بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عناية المسلم في هذه الأيام بمذاكرة ومدارسة مسائل الحج وأحكامه، ولا سيما إذا كان على نية لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، له نفعه العظيم وأثره الكبير في صحة عبادة العبد وسلامتها وتحقق الاتباع فيها للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قد كتب أهل العلم قديما وحديثا في بيان أحكام الحج وأعماله كتبا نافعة مطولة ومختصرة، ومن أنفع ما كتب في مناسك الحج كتاب للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، سماه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب من أقدم الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى، وهو أيضا حبيب إلى قلبه رحمه الله، وكان كثير المراجعة له، وطبع الكتاب طبعات كثيرة وترجم إلى لغات عديدة. وكما ذكر رحمه الله اجتهد في تحرير مسائل الحج في هذا الكتاب على ضوء الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وسنقرأ في هذا الكتاب، ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما اشتمل عليه هذا الكتاب من علم نافع وتحقيق لمسائل الحج وذكر للدلائل والحجج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفه وجميع علماء المسلمين خير الجزاء، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونبدأ مستعينين بالله مستمدين منه جل وعلا العون والتوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة مقدمة، قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى آدائها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم. والله المسؤول، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. بدأ رحمه الله تعالى كتابه هذا بهذه المقدمة، حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر الغرض من تأليف هذه الرسالة المختصرة في بيان أحكام الحج ومسائله وتفاصيله وسوق الأدلة على ذلك من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن الغرض من ذلك هو النصح لدين الله جل وعلا ولعباد الله، والتعاون على البر والتقوى، والتذكير بهذه الفريضة العظيمة وبالأحكام المتنوعة المتعلقة بها. والله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال جل شأنه وتعاونوا على البر والتقوى، فتذاكر مسائل الحج واستذكار أحكام الحج وتفاصيله المتنوعة والتعاون على ذلك داخل فيما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية بقوله وتعاونوا على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمعا يكون المراد بالبر فعل الأوامر، يكون المراد بالبر فعل الأوامر، ويكون المراد بالتقوى ترك النواهي. والحج فيه أفعال وفيه تروكات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. فالحج فيه أفعال يعتنى بها وفيه نواه تجتنب، فمن التعاون على البر والتقوى تذاكر أحكام الحج أمرا ونهيا فعلا وتركا، حتى يؤدي المسلم هذه الطاعة العظيمة على نور وعلى بصيرة، وحتى يكون هديه فيها موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما حج بالناس حجة الوداع قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن المعلوم أن الحاج لا يتمكن من الاتيان بأعمال الحج وفق السنة إلا إذا تعلم وتفقه وعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ندرك قيمة ومكانة مثل هذه المصنفات التي صنفها العلماء المحققون والأئمة الراسخون في بيان أحكام الحج تعاونا منهم مع حجاج بيت الله لأداء هذه الطاعة وفقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإسداء النصيحة لكل مسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه التصانيف والمؤلفات التي تبين فيها مسائل الحج وأحكامه كلها داخلة في هذا الباب، باب النصيحة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. وأيضا بهذا ندرك المكانة العلية التي شرف الله سبحانه وتعالى بها أهل العلم، فأهل العلم قيضهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا هداة للخلق ودعاة إلى الحق، يبصرون الناس بالهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الموتى. فكم من ضال قد هدوه، وكم لهم من الأثر البالغ والعظيم في هداية الناس ودلالتهم على الحق والهدى. وكما قال بعض السلف: لولا منة الله على الناس بالعلماء لكان الناس مثل البهائم، لا يحسنون صلاة ولا يحسنون حجا ولا يحسنون عبادة ولا يحسنون طاعة، لكن الله عز وجل قيض العلماء ورثة الأنبياء ليبينوا للناس دين الله جل وعلا وأحكام شرعه جل وعلا والتفاصيل المطلوبة من العباد بالدلائل الواضحات والحجج البينات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أثر أهل العلم على الناس. فالشاهد أن هذه الرسالة العظيمة والمؤلف القيم لهذا الإمام رحمه الله هو من هذا الباب، باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى والتذكير بهذه العبادة العظيمة وأحكامها ومسائلها والتفاصيل المتعلقة بها، مدعما ذلك كله بالأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى آدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم بالجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. بدأ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي هو أول فصول هذا الكتاب، بدأ أولا بذكر الأدلة على وجوب الحج، وأن الحج فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وكتب عليهم حج بيته الحرام وأوجب ذلك. فالحج فريضة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان الدين، والإسلام له أركان عليها قيامه، منها أداء هذه الفريضة والقيام بهذه الطاعة، حج بيت الله الحرام. فبدأ رحمه الله تعالى أولا بسوق الأدلة الدالة على وجوب الحج وفرضيته، فذكر الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية من الدلائل على فرضية الحج، وأن الله سبحانه وتعالى أوجبه على العباد. وقوله على الناس حرف الجر على الوارد في هذه الآية الكريمة يدل على الوجوب، ولا يدل على الوجوب ولا سيما وقد ذكر المستحق، مثل لو قال القائل لفلان على فلان كذا وكذا من المال، فذكر حرف الجر على مع ذكر المستحق دليل على أن الأمر واجب وأنه متعين ومتحتم. فهذه الآية من الأدلة الدالة على فرضية الحج ووجوبه: ولله على الناس حج البيت. وقوله ولله هذا فيه وجوب إخلاص هذه العبادة لله، كقوله في الآية الأخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. والإخلاص والنية الصالحة أساس لقبول الحج وغيره، والحج عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل إلا لطلب رضاه عز وجل. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أن هذا الوجوب لهذه الطاعة إنما هو في حق المستطيع، في حق المستطيع، وأما من لم يكن مستطيعا فإن الحج ليس واجبا عليه، وإنما الوجوب في حق من كان مستطيعا. والاستطاعة كما بين أهل العلم هي وجود الزاد والراحلة، وجود الزاد الذي يحتاجه الحاج في حجه، ووجود الراحلة التي يركبها. وكانت المركوبات قديما الخيل والبغال والحمير، والآن تيسرت أنواع أخرى وصنوف أخرى من المركوبات، فإذا توفر الزاد والراحلة وكان العبد مستطيع بدنيا أن يركب وأن يرحل، فإنه في هذه الحالة يكون الحج واجبا عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، أي أن هذا الوجوب إنما هو في حق المستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان غير مستطيع لعدم وجود الزاد والراحلة، أو غير مستطيع لكونه غير قادر بدنيا، يعني يكون عنده الزاد والراحلة لكن بدنه لا يستطيع، إما لمرض أو لهرم أو نحو ذلك، فإنه لا يكون واجبا عليه أن يؤدي هذه العبادة بنفسه إذا كان غير قادرا بدنيا. وإذا كان قادرا ماليا وليس قادرا بدنيا لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه ينيب عن نفسه بماله من يؤدي هذه العبادة عنه. وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى مسألة الإنابة في الحج والأحكام والمسائل المتعلقة بها. وقول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج جاحدا له غير مؤمن بفرضيته فإن عمله هذا أو فعله هذا كفر بالله، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه جل شأنه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. فحج الحجيج وصلاة المصلين وصيام الصائمين ودعاء الداعين كل ذلك لا يزيد ملك الله تبارك وتعالى شيئا ولا ينفع الله سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك عصيان العاصين وكفر الكافرين وإعراض المعرضين كل ذلك لا يضر الله شيئا، كما قال جل شأنه في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره عز وجل معصية من عصى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وحج بيت الله الحرام. قبل الحديث أو الكلام عن هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، المرأة التي لا يتيسر لها المحرم المرافق معها في الحج هي في حكم غير المستطيع، فلا يكون واجبا عليها إلا مع وجود المحرم. فإذا كان لا يوجد المحرم أو لم يتيسر سفر المحرم معها لأداء هذه الطاعة فهي في حكم غير المستطيع، لأن المرأة لا يحل لها أن تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره مع غير ذي محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. والحديث على عمومه في الحج وفي غيره من الأغراض الأخرى لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا إذا كان معها المحرم المرافق لها في سفرها للحج. فإذا لم يكن المحرم موجودا أو كان موجودا ولكن لا يتيسر سفره معها فلا يحل لها السفر ولا تكون بهذه الحال مستطيعة، وإن كان متوفرا عندها الزاد والراحلة والقدرة البدنية على السفر لأداء هذه الطاعة. وإن قدر أن امرأة سافرت لأداء الحج مع غير ذي محرم فإنها تكون آثمة، فإنها تكون آثمة لمخالفتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة، أي لا يجوز يحرم عليها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. وأما الحج إن كانت أدته بأركانه وشروطه وواجباته فإنه يكون صحيحا، أما هي فتكون آثمة على هذا السفر الذي كان منها مع غير ذي محرم لما فيه من المخالفة لنهي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، أي أن دين الله الإسلام له مباني خمسة ودعائم قيامه عليها، وهي المذكورة في هذا الحديث، وكذلك المذكورة في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الخمس المذكورة في هذين الحديثين وفي أحاديث أخرى عديدة هي مباني الإسلام، والإسلام له أعمدة ودعائم يقوم عليها، وهي هذه المباني الخمسة. فالحديث دليل على وجوب الحج وفرضيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده في جملة مباني الإسلام التي عليها قيامه. وقد أجمع أهل العلم كما حكى ذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم الإجماع على فرض الحج، وأن الحج فرض لازم على المسلم في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فإنه يكون تطوعا وتنفلا. أما الحج الذي كتبه الله على العباد وفرضه عليهم فإنه في العمر كله مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه تنفل وتطوع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر، قال وروى سعيد أي ابن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، يعني سعة في المال، من كان له جدة أي كان واجدا عنده ما عنده مال يتمكن أن يحج به، عنده سعة في المال، كل من كانت له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا واضح أيضا في فرضية الحج ووجوبه على من كان ذا جدة وذا استطاعة على أداء هذه الطاعة العظيمة. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الأثر، قال وله طرق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، قال وروي عن علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من قدر على أو قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال ابن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أن من وجب عليه الحج وهو المستطيع يجب عليه أن يبادر، من كان مستطيعا الحج وكان الحج واجبا عليه لكونه مستطيعا لأداء هذه الطاعة، فإن الواجب عليه أن يبادر وأن يسارع لأداء هذه الطاعة. وأورد رحمه الله تعالى بعض الأدلة، بدأها بما جاء عن ابن عباس، قال: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج، تعجلوا أي بادروا وسارعوا إلى الحج أي الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث في سنده مقال، ولهذا صدر ذكر الحديث بقوله روية، وهو في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي غيره من كتب الحديث، وفي سنده مقال فيها إسماعيل بن خليفة سيء الحفظ، وجاء من بعض أو من طرق أخرى، وبعض أهل العلم يحسنه لذلك. فهذا الأثر معناه صحيح، قوله لا يدري أحدكم ما، أو هذا الحديث معناه صحيح، لأن من أجل، يعني من كان مستطيعا وأجل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له موت، يعني قد يؤجل الحج إلى السنة القادمة فلا يكون في السنة القادمة في عداد الأحياء، وقد يعرض له ضعفا في البنية والصحة كمرض أو نحو ذلك، وقد يعرض له أيضا عدم قدرة مالية، فإن الإنسان قد يكون في سنة غنية وفي السنة الأخرى فقيرا، فالإنسان لا يدري ما يعرض له من موت أو مرض أو فقر أو ضعف أو غير ذلك. ولهذا متى ما وجد نفسه قادر على الحج ومستطيع فعليه أن يبادر لأداء هذه الطاعة العظيمة والفريضة العظيمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وكم من أناس كانوا مستطيعين لأداء هذه الطاعة وأجلوا السنة والسنتين والثلاث والأكثر من ذلك، ثم عرض لهم إما عارض الموت أو عارض المرض أو عارض عدم القدرة البدنية، أو أيضا عارض الظروف المتعلقة بأحوال البلدان والمدن والقدرة على السفر أو عدم القدرة على ذلك، إلى غير ذلك من العوارض وهي كثيرة. فالواجب على الإنسان إذا علم من نفسه الاستطاعة أن يبادر وأن لا يؤجل، أن يبادر لأداء هذه الفريضة، وهي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة، فعلى المسلم أن يبادر لأداء هذه الطاعة. قال رحمه الله تعالى في ذكر أيضا ما يدل على المبادرة ووجوب ذلك، وجوب المبادرة، قال: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق المستطيع، واجب على الحج وواجب على الفور في حق المستطيع، يعني من استطاع السبيل لأداء هذه الطاعة، لظاهر قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ظاهر الآية المبادرة، ليس ظاهر الآية أن من استطاع إليه سبيلا يحج بعد 10 سنوات، أو يقول أنا مستطيع الآن لكن بعد 20 سنة أحج، ليس هذا ظاهر الآية. ظاهر الآية أن متى ما جاء وقت الحج والإنسان عنده استطاعة أن يسارع، هذا هو ظاهر هذه الآية الكريمة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن المعلوم أن العبد إذا علم من نفسه الاستطاعة في هذه السنة مثلا على الحج فقد وجب عليه المبادرة، لأنه لا يعلم أن هذه الاستطاعة تبقى معه في الأعوام القدرة أو لا تبقى، فقد يكون هذه السنة مستطيع وفي السنة القادمة والتي بعدها ليس مستطيعا، إما بدنيا أو ماليا أو غير ذلك من العوارض الأخرى. فهذا كله مما يدل على أن ظاهر هذه الآية الكريمة أن الواجب على المسلم أن يبادر لأداء هذه الطاعة على الفور، ولا يكون أداؤها على التراخي، وإنما يبادر ويسارع لأدائها والعبد لا يدري ما يعرض له. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، قوله في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أيضا ظاهر الحديث يدل على المبادرة في حق من كان مستطيعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي وجوب العمرة، وأن العمرة شأنها شأن الحج تجب في العمر كله مرة واحدة. وذكر رحمه الله تعالى دليلين على فرضية العمرة ووجوبها، وهذا الوجوب للعمرة سواء أداها المسلم في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج، أو أداها في أثناء العام، أو جاء بها مع الحج قرانا، فعلى أي حال فهي واجبة على المسلم في عمره كله مرة واحدة، سواء جاء بها في أثناء العام أو جاء بها في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج أو أدخلها في حجه. ومن المعلوم أن القارن لا يأتي إلا بأعمال الحج فقط، لا يأتي إلا بأعمال الحج فقط، ويدخل العمرة في الحج بالنية. ولهذا أعمال القارن والمفرد واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، يختلفان في النية، وأن القارن عليه الهدي لأنه جمع بين حج وعمرة، لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة لكونه قرن عمرته بحجه. فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل أو جبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. الشاهد قوله وتعتمر، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. وذكر أيضا رحمه الله تعالى من الأدلة حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فذكر رحمه الله تعالى أن هذين الحديثين فيهما الدلالة على وجوب الحج، وجوب العمرة في العمر كله مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في بيان أن العمرة والحج لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة، لا يجبان في العمر كله إلا مرة واحدة. ففرض الحج ووجوبه في عمر المسلم مرة واحدة، وما زاد على ذلكم فإنه يكون من باب التطوع والتنفل. واستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وصححه رحمه الله تعالى قال للحديث الصحيح، وهو حديث صححه جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج أي الذي كتبه الله على العباد وفرضه عليهم في العمر كله مرة واحدة، فمن زاد على هذه المرة فهو تطوع. وهذا ينبغي أن يتنبه له الحاج الذي يأتي لأول مرة، ولا سيما أيضا الشاب الذي يحج لأول مرة، فإن هذا الحج الذي يحجه لأول مرة هو الفريضة، ثم إذا حج فيما بعد ذلك مرة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر هذه كلها نوافل، كلها نوافل. فلينتبه في أن تكون هذه الفريضة واقعة على التمام والكمال، وكثير من الناس يغفل عن ذلك، كثير من الناس ولا سيما الشباب يغفل عن ذلك، فتجد في أداء الفريضة يأتي بها متهاونا مفرطا ولا يسأل ولا يتعلم، ربما يقع في بعض المخالفات، ثم تكون هذه فرض الحج، وإذا أدى فيما بعد الحج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة إلى آخر ذلك هذا كله نوافل، فالمرة الأولى هي الفريضة. ولينتبه إلى أداء هذه الفريضة على أحسن حال، وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إليه مما افترضه على عباده، فهذه المرة الأولى هي الفريضة، هذه المرة الأولى هي الفريضة، فليحسن أداءها، فليحسن أداءها. أما أن يكون في هذه الفريضة يفرط ويتهاون ويرتكب المخالفات ولا يسأل عن أحكام الحج، ثم تكون هذه الفريضة واقعة يعني أسقطت عنه الفرض ولكنها ناقصة وعمل ناقص وفيها التقصير وفيها الخلل، فهذا أمر ينبغي حقيقة أن يتنبه له من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء لأداء هذه الفريضة، أن يحرص تماما على تتميمها وتكميلها، وأن يحرص على مرافقة الأخيار وأهل الفضل وأهل العلم وأهل النصح، ويسأل ويتفقه ويتقي الله سبحانه وتعالى في حجه حتى تقع هذه الفريضة منه على أكمل حال، وأحسن حال. قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، يعني من زاد على هذه المرة فكل ذلك يكون تطوعا وتنفلا. قال ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فيسن الإكثار من الحج والعمرة إذا كان الإنسان عنده يسار وعنده قدرة وعنده استطاعة، لكن في ظل الأوضاع الراهنة الآن وكثرة الحجيج وأيضا سهولة وسائل النقل وتيسر السفر اختلافا عن الأزمان السابقة، يعني في الزمن السابق في بعض المدن التي ليست بعيدة كثيرا عن مكة يحتاج ربما إلى 15 يوما أو شهرا حتى يصل إلى مكة، فيكون السفر فيه جهد وفيه نصب وفيه مشقة، بينما الآن تيسرت وسائل النقل فكثر الناس، فاحتاج الأمر إلى تنظيم أمر الحج وترتيب أيضا الأعداد التي تأتي من البلدان لأداء هذه الطاعة حتى لا تضيق المشاعر ومكة على الحجيج. فمثل هذه التنظيمات التي يرتبها ولاة الأمر نصحا للعباد وحرصا على حجاج بيت الله الحرام الواجب التزامها، والتزام هذه الترتيبات والتنظيمات داخل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في طاعة ولي الأمر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وحتى في الحج نفسه حفظت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في الوصية بطاعة ولي الأمر، مثل ما ثبت في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبة في حجة الوداع قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه الخمس ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحج وسمعها الناس منه عليه الصلاة والسلام في الحج. فطاعة ولي الأمر فيما يرتبه من تنظيمات يقصد منها مصلحة الحجيج والحفاظ على الحجيج والحرص على أمن وراحة الحجيج الواجب التزامها. فإذا كان الإنسان قادر بدنيا وقادر ماليا ومتيسر له السفر لكنه لما يحصل على التصريح الذي رتب لأداء هذه الطاعة من قبل ولي الأمر فعليه ألا يحج، عليه ألا يحج. وإذا ترك الحج مراعاة لهذه المصلحة وطاعة لولاة الأمر يكون مأجورا على ذلك، بينما إذا خالف ودخل مع طرق أو سبل مخالفة يعرض نفسه للإثم والمعصية والمخالفة. فمثل هذه الأمور مراعاتها من تقوى الله عز وجل ومن تحقيق مقاصد الشريعة في مثل هذه المصالح العظيمة الكبار التي ينبغي أن تراعى وتعتبر. قوله في هذا الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، يوضحه قوله في الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله بالعمرة أو أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يقدم بين يدي حجه توبة نصوحا، وسيأتي هذا في وصايا الشيخ رحمه الله تعالى ونصائحه لحجاج بيت الله الحرام، فيستقبل الحج بالتوبة النصوح من ذنوبه وخطاياه وآثامه التي سبق أن وقعت منه في حياته. وقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور كما بين العلماء رحمهم الله تعالى له علامتان، علامة تكون في أثناء الحج وعلامة تكون بعد انقضائه. والعلامة التي تكون في أثناء الحج على بره أن يقع لله خالصا وللسنة موافقا، من علامة بر الحج أن يأتي من العامل على وجه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. والعلامة التي تظهر بعد الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها بعده، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وكما يقال الحسنة تنادي أختها، فمن علامات بر الحج وقبوله صلاح حال الإنسان بعد الحج. أما إذا كانت والعياذ بالله حال الإنسان بعد الحج سيئة أو أسوأ، هذا ليس من علامات القبول وليس من علامات الخير. ولهذا يحرص الحاج في أثناء الحج على إيقاعه على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص بعد الحج على الاستقامة على طاعة الله ومجاهدة النفس على البعد عن ما حرمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر جملة من الوصايا النافعة والتوجيهات المباركة، ذكرها رحمه الله تعالى نصحا لحجاج بيت الله الحرام. فقال رحمه الله في أول ذلك: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، فعل أوامره واجتناب نواهيه. فعند المغادرة وتوديع الأهل، التوديع المشروع، يقول: استودعكم الله أو استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويقال له: نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. عند الوداع يوصيهم بتقوى الله والمحافظة على أوامر الله والبعد عما حرم الله، تبقى هذه النصيحة الثمينة الغالية في نفوسهم، وهو يودعهم مسافرا ومغادرا لبيت الله الحرام لأداء هذه الطاعة العظيمة. قال أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، ويفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو التعريف الجامع للتقوى. تقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا فإن أجمع أو من أجمع ما قيل في تفسير التقوى وذكر حدها قول طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. وهذا واجب، واجب على الإنسان إذا كان له دين عند الناس أو عليه دين أن يكتب ذلك، أن يكتب ذلك إبراء للذمة، وحتى تكون الحقوق محفوظة، سواء منها ما كانت له عند الآخرين أو ما كانت عليه، أو ما كانت عليه للآخرين. فهذه حقوق، وإن لم تؤدى في الحياة الدنيا يكون القصاص وأخذ الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فعليه أن يبادر إلى كتابة ذلك، أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. وإذا كان عنده المال، إذا كان عنده المال الذي يمكن به أن يسدد الدين الذي عليه أو يسدد بعضه، فعليه أن يقدم هذا المال لأصحابه، ومثله لا يكون مستطيعا. مثله إذا كان المال الذي عنده هو حقوق للناس ودين عليه وهو في ذمة للآخرين، يكون غير مستطيع، عليه أن يعيد هذا المال لأصحابه وأن يرجعه لأصحابه. لكن إذا كانت أشياء يسيرة ومتيسر له أن يوفيها أصحابه، أو كان بينه وبين أصحابه سدادها على مثلا أقساط شهرية مثلا من راتبه في أجزاء قليلة جدا، فيكتب ذلك، يكتب ذلك وحتى تكون الحقوق محفوظة، حتى تكون الحقوق محفوظة ويتسنى إرجاعها وتأديتها لأصحابها. قال: ويجب عليها المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة لا تكون نصوحا إلا إذا استوفت الشروط، شروط التوبة، وقد ذكرها رحمه الله تعالى بقوله: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، الإقلاع من الذنوب وتركها. وهذا الشرط الأول من شروط التوبة الصحيحة المقبولة، أن يقلع الإنسان من الذنب وأن يترك الذنب، الإقلاع من الذنب فورا. فهذا شرط أساس للتوبة ولقبولها، وهو معنى قوله: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، والمعنى أي أقلعوا عن الذنوب وعن المعاصي واتركوها وكفوا عنها طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه. قال: والندم على ما مضى منها. وهذا أيضا من الشروط، أن يندم الإنسان على ما مضى من الذنوب. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، الندم توبة. فإذا ندم الإنسان على الذنوب التي قد حصلت منه، قد تكون الذنوب التي حصلت وفرطت منه قد تكون في 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة، إذا ندم وصدق في ندمه على فعلها كان ندمه عليها توبة، ندمه عليها توبة. فإذا أقلع عنها وندم على ما مضى، إذا أقلع عن الذنب فورا وندم على ما مضى، يعني ما مضى في 30 أو 40 أو 50 أو الأقل أو الأكثر، ندم على ما مضى، فهذا الندم توبة، فهذا الندم توبة كما صح بذلكم الحديث. والعزيمة هذا شرط ثالث على عدم العودة فيها، والعزيمة على عدم العودة فيها. فهذه 3 شروط للتوبة. الأول يتعلق بالماضي، الأول يتعلق بالماضي، وهو أن يندم على الذنوب الماضية وعلى فعلها، هذا شرط أول. وشرط ثاني يتعلق بحاضر الإنسان ويومه ووقته، وهو أن يقلع ويترك الذنب. وشرط ثالث يتعلق بالأيام القادمة والأوقات المستقبلة، وهو أن يعقد العزم ألا يعود، أن يعقد العزم ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط 3 لا بد من توافرها لتكون التوبة نصوحا ولتكون صحيحة مقبولة. أمر يتعلق بما مضى، وهو أن يندم على الذنوب التي بدرت منه ووقعت في سالف أزمانه وماضي أيامه، والأمر الآخر في آنه ووقت توبته أن يترك الذنب ويقلع عنه. والأمر الثالث يتعلق بالأيام القادمة والمستقبلة، أن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. والعزم هو عقد العزيمة في القلب وربط القلب على وإمضاء ذلك على ألا يعود إلى هذا الذنب، يعني يعقد في قلبه النية والعزم ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. فهذه 3 شروط لا بد من توافرها لتكون التوبة نصوحا ولتكون مقبولة. يضاف إليها شرط رابع، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يضاف إليها شرط رابع ذكره الشيخ رحمه الله بقوله وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، أو تحللها منهم قبل سفره. إذا كان هناك مظالم مثل أموال أخذها بغير حق من أصحابها، فعليه أن يعيد المظالم إلى أصحابها، لأن هذا الرد للمظالم إلى أصحابها جزء من التوبة، لا يكون تائبا من هذا الذنب إلا بإعادة المظالم إلى أهلها، أو أن يتحللهم منها، يعني يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه، يطلب منهم العفو. فهذا شرط لا بد منه إذا كانت المظلمة تتعلق بحقوق الآدميين، إذا كانت المظلمة تتعلق بحقوق الآدميين. فإذا كانت مالية يعيد المال إلى أصحابه، أو يطلب منهم العفو والمسامحة. أما إذا كانت الحقوق يعني تعدي على الأعراض، مثلا بسب أو وقيعة أو مثلا بهتان أو غيبة أو نحو ذلك، فليطلب منهم المسامحة، فليطلب منهم المسامحة. وإذا كان مثلا غيبة أو نميمة أو شيء من هذا القبيل، ويعلم أنه لو صارحهم بهذا الأمر ترتب على ذلك مفسدة أكبر، فعليه أن يطلب المسامحة، يعني بشكل عام يقول مثلا أرجو أن تسامحني، أنا ربما أخطأت في حقك أو قصرت فيما يجب لي عليك، فأرجو أن تسامحني، ويطيب معه الكلام ويلين معه القول ويأخذ منه عفوه ومسامحته له. وكذلك أيضا يبدل الخطأ الذي حصل من اتجاه الآخرين بالإحسان، بالدعاء لهم مثلا وذكرهم بالخير ونحو ذلك من الأعمال التي هي من الحسنات التي تنفعه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هنا حديثا عظيما ينبغي على المسلم أن يقف عنده وأن يتأمله، وهو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه، من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس هناك دنانير ولا دراهم. ولو كان عند الإنسان في هذه الحياة الدنيا من المال مثل مال قارون، سيأتي يوم القيامة وليس معه دينار واحد ولا درهم واحد، فيوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما الذي يوجد يوم القيامة الحسنات والسيئات. ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة العظيمة، قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح، يعني يوم القيامة إن كان له عمل صالح مثل صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يعني يؤخذ من صلاته ويؤخذ من صيامه ويؤخذ من حجه ويؤخذ من صدقته بقدر مظلمته، فتعطى للمظلوم. وإن لم تكن له حسنات، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بينه أيضا في الحديث الآخر المشهور بحديث المفلس، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا هو المفلس، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس. ويوم القيامة القصاص ليس بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما بالحسنات والسيئات. وجاء في الحديث الآخر وحديث صحيح حديث عبد الله بن أنيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، حفاة أي ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، بهما، قال حفاة عراة بهما. قالوا: يا رسول الله، وما معنى بهما؟ وما معنى بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. وشيء هنا نكر في سياق النفي، ليس معهم من الدنيا شيء، يعني ولا درهم ولا دينار ولا أقل ما يكون من المال الذي كان يملكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. بهما، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة يا رسول الله وكيف يكون ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون هذا القصاص وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هنا، قال فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم الدنانير موجودة والدراهم موجودة، وإذا كانت ليست موجودة عند الإنسان وجد واجتهد في اكتساب المال حتى يتخلص من ذمته من الحقوق التي عليه أعانه الله، وإذا علم الله سبحانه وتعالى من عبد صدقه في النية في الوفاء وأداء الحقوق وسأل الله بصدق اللهم أعني اللهم اقض ديني اللهم يسر لي سداد الدين وأخذ يبذل السبب، رزقه الله سبحانه وتعالى من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. لكن المصيبة إذا كان إنسان يبتلع أموال الناس ويأخذ الحقوق ولا يبالي ولا يكترث، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو محمل بهذه الحقوق وبهذه المظالم التي جاء يحملها على عاتقه. وقد دل الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن كل من كان عنده تعدي على الآخرين في مظالم مالية أو تعدي على الحقوق يأتي بهذه المظالم يحملها يوم القيامة على رقبته، يحملها يوم القيامة على رقبته. من مثلا تعدى على آخر فأخذ منه مثلا بعيرا بغير حق، أو أخذ منه شاة بغير حق، أو أخذ بقرة بغير حق، أو أخذ دنانير ودراهم بغير حق، أو أخذ قطعة من الأرض بغير حق، كل هذه المظالم يأتي يوم القيامة يحملها على رقبته. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ذكر الغلول وعظم أمره، ذكر الغلول أخذ المال والتعدي على الناس في أموالهم وأخذها بغير حق، ذكر الغلول وعظم أمره، ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك ناصحا صلوات الله وسلامه عليه، قال لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثقاء أو رغاء، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته فرس له حمحمة ويقول يا رسول الله أغثني فأقول له لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، والعرب يقسمون الأموال إلى صامتة وناطقة، الصامتة مثل الذهب والفضة والناطقة مثل بهيمة الأنعام يعني لها أصوات، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت ويقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح، وهذا أيضا من نصحه عليه الصلاة والسلام، قال فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون دينار ولا درهم، فيباد الإنسان في هذه الحياة ويسارع إلى التخلص من هذه الحقوق. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن العبد إذا علم الله سبحانه وتعالى منه صلاحه وصدق نيته وعزمه الصادق على الوفاء وإعادة الحقوق إلى أهلها وصدق مع الله وألح على الله واستعان بالله وسأل الله وبذل الأسباب النافعة يسر الله له السداد، وكان الله سبحانه وتعالى له عونا ومعينا سبحانه وتعالى. لكن المصيبة عندما يكون الإنسان لا يبالي إطلاقا، لا يبالي إطلاقا ولا يهتم، ويكون أكل أموال الآخرين، ويأتيه الشخص مثلا ويقول لي حق عندك، وفعلا يكون له حق، فيقسم الأيمان المغلظة أن ليس له حق، وإذا تحاكم إلى القاضي يقسم الأيمان المغلظة أن ليس له حق. ومن أعظم المصائب وأشد البلايا وأنكاها أخذ حقوق العمال، وهذه والله مصيبة المصائب، مؤخذ حقوق العمال. يعني تجد بعض الناس مثلا يكون عنده عامل، يعمل، مثل ذكر لي أحد العمال أنه كان يشتغل عند شخص، فعمل عنده، يقول فجاء في الشهر الأول أعطاني الراتب حقي، أعطاني إياه، فقلت له خلي عندك، أنا ما أحتاج، إذا اجتمعت بعد وقت أنا أخذها منك وأرسلها للأهل والأولاد، الآن ما أين أضعها. يقول فقلت له، فجاءني الشهر الثاني الثالث وأنا مطمئن وتارك المال عنده. يقول بعد سنتين عرق وتعب وحفر وجد ويومه كامل يعمل وعرقه يتصبب، ثم يقول لما اجتمع المال بعد سنتين، يصبح كبير، لما يجتمع يصبح كبير، وإذا كان الإنسان في شيء من اللوم يصبح دفع ثقيل، يعني لما يدفع شهريا سهل، لكن إذا اجتمع وأصبح كبير. فيقول بعد سنتين جئت، قال ما عندي لك حق. يعني الآن هذا العرق الذي يتصبب وهذا التعب وهذا الجهد وهذا النصب، هذا كله يذهب بكلمة واحدة. وعلى كل حال إذا ضاع من صاحبه في الدنيا لا يضيع يوم القيامة، لتؤدن الحقوق، يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لتؤدن الحقوق، حتى إنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، إذا كانت نطحتها في الحياة الدنيا. لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فمن الخير للإنسان أن يتخلص من المظالم، من الحقوق في هذه الحياة الدنيا، قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا يكون هناك لا درهم ولا دينار. فالمسألة عظيمة وجليلة، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة ليتنبه لهذا الأمر العظيم، وليتنبه لهذا الأمر الجلل، وليتفكر وليفتش وليتأمل، إذا كانت هناك حقوق للناس فليبادر وليسارع للتحلل منها وإعادة الحقوق إلى أهلها، قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الوصايا أيضا الأخرى التي يوصى بها الحاج، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا،